الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا هذا الفصل يتعلق بأحكام الاقتداء، يعني متى يحق للمأموم أن يقتدي بالإمام، وما هي الموانع والضوابط المتعلقة بمسألة الاقتداء فيما لو كان بين المأموم والإمام حاجز أو مانع أو بعد مسافة أو نحو ذلك من الأسباب، وما يتعلق وما يلحق بهذا من المسائل. فقال رحمه الله: يصح اقتداء المأموم بالإمام، يعني يصح أن يأتم به. اقتداء المأموم بالإمام يعني يصح أن يأتم به، هذا معنى الكلام، يعني يصح أن يأتم المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، أي بشرط أن يسمع التكبير. المأموم مع إمامه له عدة حالات، هذه واحدة من هذه الحالات، سيمر معنا أو سنذكر تقريبا أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الإمام والمأموم كلاهما في المسجد، كلاهما في المسجد أي في محيط المسجد، سواء كان المسجد هذا مبنيا أو كان مسقوفا أو غير مسقوف، أو كان في أحد أجنحة المسجد أو غرفه المرتبطة أو التي الغرف التي تأخذ حكمه، فهذا كله يعتبر مسجدا. فإذا كان المأموم والإمام كلاهما في داخل المسجد فالمذهب كما قال هنا يصح اقتداؤه به وإن لم يره ولا من وراءه، يعني وإن لم يكن يرى المأموم الإمام ولا من وراء الإمام فإنه يصح اقتداء به بشرط واحد، وهو إمكانية الاقتداء والائتمام بسماع الصوت، لأنه إذا لم تحصل المشاهدة فلا يمكن الاقتداء إلا بإيش؟ بسماع الصوت. فلذلك اشترط هنا إذا سمع التكبير، أي بشرط سماع التكبير، بشرط سماع التكبير. فلو قدر مثلا أن المأموم في موضع لا يشاهد، أو طبعا المأموم إذا كانوا جماعة، لأن الواحد سيكون منفرد خلف الصف، المقصود إذا كان أكثر من واحد، كانوا في موضع لا يشاهدون فيه الإمام ولا من خلف الإمام، ولا من خلف الإمام، فهنا تصح أو يصح الاقتداء به مطلقا، سواء شاهده أو لم يشاهده، شاهد من خلفه أو لم يشاهده، بشرط إمكانية الاقتداء وهو بسماع الصوت، بسماع الصوت، وسواء اتصلت الصفوف أو لم تتصل الصفوف. واضح؟ فإذن أطلقوا هنا جواز الاقتداء مطلقا بشرط واحد، وهو إمكانية الاقتداء وهو سماع الصوت. وهذا يحصل في المساجد الكبيرة، فتكون أماكن في بعض المساجد منفصلة تقريبا عن المكان العام للمسجد، ولا يشاهد فيه المأموم لا الإمام ولا من خلف الإمام، لكنه يسمع تكبيره سواء سماعا مباشرا أو من وراء بسبب مكبرات الصوت، فهنا الاقتداء يصح وإن كان هناك فاصل كبير. ويحصل أيضا في مثل الجوامع الكبيرة أو مثل الحرمين، يحصل فيهما مثل هذا، كان يكون جزء من المأمومين في أحد أروقة المسجد وهو بعيد جدا عن الإمام ومن خلف الإمام، وليس هناك اتصال بينهما، فكل هذا قد أجازوه، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم أنه إذا كان الإمام والمأموم كلاهما في المسجد فإنه يصح الاقتداء مطلقا بشرط واحد، وهو إمكانية الاقتداء، وذلك بسماع الصوت، بسماع الصوت، وإن لم تحصل المشاهدة ولا اتصال الصفوف. واضح يا إخوان؟ طيب، نعم. وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. نعم، هذه حالة أخرى، لكن يعني لم يفصل فيها المؤلف. الحالة الأخرى إذا كان المأموم خارج المسجد، إذا كان المأموم خارج المسجد، فهنا هذه الحالة يمكن نجعلها ثلاث حالات، فيصبح معنا أربع حالات. حالة الاقتداء مع الإمام مع إمامه. الحالة الأولى أن يكون كلاهما في المسجد، فهذه إيش؟ انتهينا منها. والحالة طبعا ما هو دليلهم في مسجد إذا كانوا داخل المسجد؟ ذكرناه في الدرس الماضي، دليل تعليل أن المسجد هو موضع الجماعة، ونقلوا الإجماع على ذلك أنه إذا كان المأموم والإمام كلاهما في المسجد فيصح اقتداء به وإن لم يره، ما دام أنه يسمع صوته ويمكن الاقتداء به. قالوا لأن المسجد هو موضع الجماعة، فحصل الاجتماع فصح الاقتداء. الحالات الثلاث الأخرى كلها تتعلق فيما إذا كان المأموم خارج المسجد، أو كان المأموم والإمام كلاهما خارج المسجد. لأنه إذا كان كلاهما خارج المسجد ما في مكان يحيط بهم بحيث نقول هذا موضع الجماعة. فإذا كان الإمام إذا كان المأموم خارج المسجد أو كلاهما خارج المسجد فهناك ثلاث حالات لهذه المسألة. واضح؟ الحالة الأولى أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، والمأموم يشاهد الإمام أو من خلفه، يشاهد الإمام أو من خلفه. واضح؟ يشاهد الإمام أو من خلفه، يعني ليس بينهما مانع من المشاهدة والاقتداء. فالمذهب يرون أنه يجوز الاقتداء، ويشترطون لذلك كما قال هنا إذا وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. وهناك شرط آخر أضافه أو ذكره ابن قدامة في المقنع، وهو في بعض نسخ الزاد: إذا اتصلت الصفوف. هذه حالة إيش؟ انتبهوا معي، ليس فقط مجرد خارج المسجد، هذه إذا كان الإمام في داخل المسجد والمأموم خارج المسجد والمأموم يشاهد الإمام أو من خلفه، يشاهد الإمام أو من خلفه، هذا قيد بشرط أن يشاهد الإمام أو من خلفه ومع اتصال الصفوف. فالمذهب يرون أنه يصح الاقتداء في هذه الحالة بشرطين. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول ذكره هنا: إذا رأى الإمام أو المأمومين الذين خلف الإمام الذين هم داخل المسجد. والشرط الثاني ذكر في المقنع وذكر في بعض نسخ الزاد: اتصال الصفوف. ما معنى اتصال الصفوف؟ طبعا ذكر في الشرح الكبير وفي غيره ذكروا هذا، أن معنى اتصال الصفوف أن لا يكون بينهما فاصل لم تجري العادة به، نقل عن الشافعي أن المقصود به 300 ذراع أو نحو ذلك، لكن هذا لا دليل عليه، قال صاحب الشرح الكبير لا دليل عليه، وهذا يحتاج إلى توقيف. المقصود أن لا يكون هناك فاصل بين الإمام والمأموم لم تجري العادة به، يعني بين الإمام وبين الصفوف التي في داخل المسجد، لا يكون هناك فاصل كبير لم تجري العادة به. أما إذا كان الفاصل يسير فلا بأس ما دام أنه يرى الإمام أو المأمومين، ويعتبر هذا في حكم اتصال الصفوف، في حكم اتصال الصفوف. واضح؟ وهذا شبيه بمن يصلون الآن مثلا في الحرمين في الساحات الخارجية، فهم يشاهدون المأمومين الذين هم في داخل، لأنهم أيضا أضافوا قيد أن لا يكون هناك مانع من الاستطراق، يعني الدخول ما يكون هناك حاجز بين المأمومين ومن هم خارج المسجد، بمعنى أنهم يشاهدون الإمام أو من خلفه أو من خلفه. هذه حالة. واضح؟ نعم، سيأتي الكلام عليها. هذه ليست هذه صورتنا، ولذلك أنا أقول يعني هذه مسألة من المسائل الدقيقة، ركزوا معي حتى نعرف الفارق بين هذه المسائل. الحالة الأولى ذكرناها سابقا، كلاهما في المسجد. الحالة الثانية أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، أو كلاهما خارج المسجد، وهذه لها ثلاث صور هذه المسألة. الصورة الأولى أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، والمأموم يشاهد الإمام وهناك اتصال في الصفوف. ما معنى اتصال الصفوف؟ أن لا يكون بينهما مسافة لم تجري العادة بها. واضح؟ فهذه الحالة المذهب يجيزون الاقتداء في هذه الحالة بهذين الشرطين، اتصال الصفوف ومشاهدة الإمام أو من خلف الإمام. ويحتجون لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في الحجرة وكان جدار الحجرة قصير، فشاهده بعض أصحابه فأتموا به. أتموا به وين؟ من خارج الحجرة، فصح الاقتداء ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على إيش؟ على جواز الاقتداء إذا كان الإمام في مكان وهم خارج عن هذا المكان، فالحجرة هذه كأنها هي المسجد وهم خارج عن هذا المكان، لكنهم إيش؟ يشاهدونه ويحصل اتصال الصفوف عرفا. واضح؟ ليس هناك فاصل لم تجري العادة به. ما المراد بالحجرة هذه؟ ها؟ ما المراد بالحجرة؟ طبعا الحجرة الذي عليه أكثر أهل العلم المراد به بيوته صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها حجرة، أي حجرة من اختصفها أو جعلها في المسجد، حجرة داخل المسجد، أي محتجر من سعف النخل، لكن أو من حصير. لكن الذي عليه أكثر الشراح أنها المراد بها حجر أزواجه عليه الصلاة والسلام. طيب ما المراد بالحجرة التي هي حجر أزواجه؟ ها؟ كيف؟ أيوة، الحجرة ليس المراد بها الغرفة المسقوفة، وإنما المراد بالحجرة هنا المحتجر الذي يكون أمام البيت، اللي هو بطن البيت أو الساحة التي هي خارج الغرفة. فكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم غرفة مسقوفة وأمامها حجرة، أي محتجر من جدار قصير، ها، أشبه ما يسمونه الناس مثل الحوش، يعني هذا المراد به. فالحجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي يشاهدونه، إذا سجد لم يشاهدوه. طيب، هذه إيش حالة؟ والحالة الثانية، نعم، ها؟ لا، ما في مانع، في باب. نعم نعم، العرف، يعني العرف، يعني ما يصير مثلا إنسان يعني بينه وبين المسجد مسافة يعني 100 متر أو 200 متر أو 300 متر أو كيلو، شاهد الإمام من بعيد بناظور مثلا، يقول أنا أقتدي به، أنا أشاهده الآن، أو من خلال مثلا النقل الفضائي يقول أنا أشاهد الحرم بصلي وراءهم، هذه لم تجري العادة به. نعم. طيب الحالة إيش الثانية؟ ها، وهي الثالثة بالنسبة للحالات الأربع. خلونا نمشي إخوان، فيه إذا في إشكال فيما سبق ولا لا تستعجلون المسائل. الحالة الثالثة هي أن يكون بينه حائل، بينه وبين الإمام حائل لا يشاهده، لا يشاهد الإمام ولا من خلف الإمام، لكنه يسمع صوته، يمكن الاقتداء لكنه لا يشاهده. واضح الصورة؟ وهذه سواء كان الإمام داخل المسجد وهو خارج المسجد، أو كان كلاهما خارج المسجد وبينهما حاجز، هذا الحاجز يمنعه من إيش؟ يمنعه من إيش؟ من المشاهدة، لا يشاهد الإمام. افتقدنا شرط هنا، لا يشاهد الإمام ولا من خلف الإمام، لكنه يسمع صوته، يمكن الاقتداء، يمكن الاقتداء. واضح الصورة هذه؟ فهذه فيها المذهب قالوا لا يصح الاقتداء، المذهب قالوا لا يصح الاقتداء في هذه الحالة، ما دام أنه لا يشاهد الإمام ولا من خلف الإمام، وهي رواية عن الإمام أحمد. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يصح الاقتداء، أنه يصح الاقتداء لعدم الدليل على المنع، ولأنه حصل الاقتداء أو إمكانية الاقتداء بسماع الصوت كالأعمى الذي لا يشاهد الإمام ولا من خلفه لكن يسمع الصوت. وهناك رواية ثالثة أن هذا لا يصح إلا من كان في داخل المسجد فقط، وأما خارج المسجد. فالمقصود أنها روايتان أصرح وأوضح، رواية بالمنع ورواية بعدم المنع. الرواية التي بالمنع هي المذهب، وحجتهم حديث أخرجه البيهقي وغيره، ولكنه منقطع لا يصح، عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت نساء يصلين في أو يعني خارج بعيدا عن ليس في داخل المسجد، فمنعتهن من الصلاة، قالت لا تصلين فإن كنا دون الإمام في حجاب، فمنعتهن من الصلاة خلف الإمام، لعل ذلك كنا في حجرتها أو في بيتها. المقصود أنها كانت كنا هؤلاء النساء في حجاب، يعني في حاجز بينهن وبين الإمام، لا يشاهدن الإمام ولا من خلفه. وهذا الحديث فيه ضعف، على كل حال فيه ضعف، وجاء ما يخالفه أيضا في الصحيح لما دخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الكسوف، وكانت تصلي بصلاته وهي في حجرتها، فسألتها أسماء أهي آية أو نحو ذلك، فأشارت النعم. المقصود أنها كانت تصلي بصلاة الإمام، فقد تكون هي تشاهد الصفوف، الله أعلم بذلك. المهم أنه دليلهم في المنع لا يصح. الرواية الأخرى قالوا يصح، واختارها ابن قدامة رحمه الله لعدم الدليل، واختارها الشارح أيضا صاحب الشرح الكبير لعدم الدليل على المنع، ما دام أنه يحصل السماع فلا مانع من ذلك. ويروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن من صلى الجمعة خارج المسجد والأبواب مغلقة، يعني لا يشاهد الإمام ولا من خلف الإمام، فقال أرجو أن لا بأس به، قال أرجو أن لا بأس به. بعضهم عدوه أنه عند الحاجة، يعني لا لا، نحن قلنا هذه الصورة تصلح سواء كان الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه ومغلق الأبواب بحيث لا يشاهد لا المأموم ولا المأمومين، أو كلاهما خارج المسجد وبينهما حاجز لا يشاهد. المقصود العلة ما هي؟ العلة عدم المشاهدة، سواء كان الإمام داخل المسجد وهو خارج المسجد، أو كلاهما خارج المسجد في مكان بحيث يكون الإمام في موضع وهو في موضع، المقصود هو عدم المشاهدة. الحالة الثانية أو الثالثة هي عدم المشاهدة، عدم المشاهدة. واضح يا أخوان؟ طيب الصورة الرابعة وهي الأخيرة هذه الحالات يا أخوان ستجيبك عن كثير من الإشكاليات التي في هذه المسألة، بس أريدك فقط تتصور هذه المسائل الأربع والحالات الأربع. الحالة الرابعة وهي الثالثة بالنسبة للقسم الثاني، فيما إذا كان بين الإمام، بين المأموم والإمام طريق أو نهر يجري، تجري فيه السفن، وهو يشاهد الإمام أو يشاهد من خلف الإمام، لكن بينهما إيش؟ طريق، بينهما طريق. فهذا فيه وجهان في المذهب. إذا قلنا وجهان ما المراد به؟ ليست روايتان، وجهان يعني قولان لأئمة المذهب سواء المتقدمين أو المتأخرين، وجهان. الوجه الأول أنه لا يصح الاقتداء وهو المذهب، الوجه الأول أنه لا يصح الاقتداء وهو المذهب. قالوا لأن هذا الفاصل ليس موضعا للصلاة، ليس موضعا للصلاة، فلا تصح الصلاة في هذه الحالة لعدم يعني حصول الاجتماع، فلا يصح الاقتداء في هذه الحالة. والوجه الآخر اختاره ابن قدامة رحمه الله أنه تصح الصلاة حتى مع وجود الشارع الطريق أو نهر تجري فيه السفن، يصح ما دام الفاصل له حكم اتصال الصفوف، له حكم اتصال الصفوف، يعني ليس بينه وبين الإمام والمأمومين ليس بينه فاصل كبير لم تجري العادة به، وإنما طريق أو نهر، والمراد به النهر اليسير، ليس النهر الذي عرضه مئات الأمتار، المقصود النهر الصغير الذي لم تجري العادة أن يكون هذا فاصل كبير بين اتصال الصفوف. فإذا هذه الصورة فيها وجهان للمذهب، الوجه الأول لا تصح وهو المذهب، والوجه الثاني أنها تصح لعدم الدليل على المنع، ولأن هذا لا يقطع اتصال الصفوف عادة، لا يقطع اتصال الصفوف عادة. واضح يا أخوان؟ إذا نخلص إلى أن اقتداء الإمام المأموم بالإمام له أربع صور، أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الإمام والمأموم كلاهما في المسجد، فهذا يصح الاقتداء مطلقا سواء اتصلت الصفوف أو لم تتصل الصفوف، وسواء رأى أو لم يرى، بشرط أن يسمع التكبير، يعني بشرط إمكانية الاقتداء. والحالة الثانية أن يكون المأموم خارج المسجد والإمام داخل المسجد، وهو يشاهد المأموم، المأموم يشاهد الإمام أو من خلفه، أو من خلفه، فهذا إيش؟ تصح بقيدين أو بشرطين، الشرط الأول المشاهدة، والشرط الثاني اتصال الصفوف. المراد باتصال الصفوف ألا يكون بينهما مسافة لم تجري العادة بها، لم تجري العادة بها. الحالة الثالثة أن يكون بينهما حاجز يمنع المشاهدة، سواء كان الإمام داخل المسجد والمأموم خارج، أو كلاهما خارج المسجد في موضع من المواضع بينهما حاجز يمنع المشاهدة. فالمذهب أو في هذه المسألة فيها روايتان، الرواية الأولى لا تصح وهي المذهب لحديث عائشة لما منعت النساء من الاقتداء بالإمام لأنه بينهما حجاب، والوجه الآخر أو الرواية الأخرى الصحة واختارها ابن قدامة ولعلها هي الأقرب ما دام أنه يسمع الصوت، لأنه لا دليل على منع الاقتداء، والاقتداء حاصل كالأعمى الذي لا يشاهد الصفوف ولا يشاهد الناس. واضح؟ الحالة الرابعة وهي أن يكون بين الإمام والمأموم طريق أو نهر جاري، ها، مع إمكان المشاهدة، مع أنه يشاهد، ففيها وجهان للمذهب. الوجه الأول أنه لا يصح الاقتداء، لا يصح الاقتداء، والوجه الآخر اختار ابن قدامة أنه يصح الاقتداء ما دام أنه لم يحصل فيه يعني بعد يمنع، لم تجري العادة به، وهو لعله الأقرب، هو لعله الأقرب. هنا يجيب هذه الأوجه تجيب لكم عن ما تشاهدون من صور، مثل في الحرمين مثلا يصلون الناس مثلا بعيدين عن المسجد، ما دام هناك اتصال في الصفوف وقرب من الحرم وسماع بل ومشاهدة أحياناً، ها، فيجيز كثير من أهل العلم الائتمام بالإمام، لكن الإنسان يحذر ويحرص، وبالأخص في الفنادق المحيطة بالحرم، إذا كان الحرم فاضي في الأوقات التي ليس فيها زحام، الساحات فاضية والمسجد فاضي، ها، فيصلي الإنسان في مكان يعني بعيد عن المسجد، فهذا محل إشكال وهو محل شبهة على كل حال. فالإنسان يحذر ويجتهد، لأن المسافة طويلة ليست مسافة قصيرة، وليس في هناك اتصال بالصفوف. لو كانت الصفوف متصلة إلى عند هذه العمائر أو هذه الفنادق فالأمر يعني فيه فسحة، لكن أن يكون الحرم فاضي والناس يصلون في صحن الحرم وفي الأروقة القريبة من الصحن والمسجد كله فاضي، فهنا فيه إشكال. طيب، نجع. وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق. نعم. طيب، قال وتصح خلف إمام عال عنهم. الصلاة خلف الإمام إذا كان الإمام في علو تصح، من حيث الصحة تصح مهما كان هذا العلو، ما دام إيش يمكن الاقتداء به، ما دام يمكن الاقتداء به فتصح. لكنه يكره إذا كان، قال ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. الذراع كم؟ تقريبا نصف متر. الذراع نصف متر. وحجتهم في ذلك في مسألة يعني عدم إبطال الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صلى في المنبر، لما وضع له المنبر أول ما وضع له صلى في المنبر، والروايات مختلفة هل صلى في أعلى درجات المنبر أو في أول درجة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم أو صلاتي. فالصلاة في موضع عال هذا تصح فيه الصلاة، ولا دليل على إبطال الصلاة في هذا. وأما القياس بذراع فاحتجوا به في هذا بهذا الحديث، قالوا أن سلم أقل ما يقال أنه صلى على الدرجة الأولى، لأن على اختلاف في الروايات، والدرجة الأولى لا تصل ذراع، فدل على أن الذراع فأقل، ها، يصح بلا كراهة، يصح بلا كراهة. ذراع فأكثر إذا صار عال عنهم فتصح مع الكراهة، تصح مع الكراهة. ما الدليل على هذه الكراهة؟ جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود في قصتهم في المدائن، لما الحديث روي أو جاء من وجهين، جاء أنه صلى حذيفة رضي الله عنه بالناس في المدائن على دكان، يعني على مكان مرتفع، فجذبه أبو مسعود وذكر له أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإمام في مكان أرفع يعني من المأمومين. وجاء في رواية أخرى من طريق آخر أن الذي صلى عمار وأن الذي جذبه حذيفة رضي الله عنه، وكلا الحديثين على كل حال متكلم في إسناده، ولكن حسنه جمع من أهل العلم، حسنوا هذا الحديث جمع من أهل العلم، فأخذ منه المذهب، أخذ منه كراهة أن يصلي المأموم على مكان في علو، طيب في علو عن المأمومين، وقاسوه الكراهة بالذراع فأكثر، واضح؟ أما إذا كان أقل من ذراع فلا يكون هناك كراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر، واضح الصورة هذه يا أخوان؟ طيب، إذا كان مع الإمام جماعة من المأمومين في هذا العلو هل تزول الكراهة؟ نعم تزول الكراهة، إنما الكراهة هنا فيما إذا تفرد الإمام بالعلو، أما إذا كان معه مأمومون يصلون معه في هذا العلو وبقية المأمومين أنزل منهم فلا مانع من ذلك. وذكروا من العلل في علة المنع أن يعني منصب الإمامة فيه علو، فإذا انضاف إليه ترفعه في المكان فقد يصيب شيء من الغرور أو التكبر أو نحو ذلك. لكن على كل حال الآثار الواردة في هذا كافية في بيان كراهة ومنع أن يعلو الإمام على المأمومين. ولكن العلو المكروه عند المذهب ذراع فأكثر، أقل من ذراع لا يكره لحديث المنبر. طيب، إذا كان المأمومون هم الذين أرفع من الإمام هل يصح ذلك؟ نعم يصح، لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، روي عن الصحابة رضي الله عنهم، روي عن أبي هريرة وابن عمر، فروي عن أبي هريرة أنه صلى على سطح المسجد، فإذا كان المأموم هو المرتفع فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. نعم، قال كإمامته في الطاق، أيضا يكره إمامته في الطاق، أن يصلي الإمام في الطاق. ما هو الطاق؟ هو المحراب، المحراب مثل هذا المحراب. المحاريب اتخذت متأخرا، ليس في أوائل عصر الصحابة إنما في آخر عصر الصحابة، في أوائل المئة الثانية، يعني بعد المئة الأولى، واستقر عمل المسلمين على اتخاذها وجواز ذلك عند المذاهب الأربعة، وإن كان نقلت كراهته عن بعض الصحابة وبعض التابعين، لكن هذا من المصالح المرسلة، فلا يكره اتخاذ المحاريب في المساجد، لا يكره ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن أن يصلي الإمام في داخل المحراب المذهب يرون الكراهة، وهو إذا كان الإمام في داخل المحراب ولا حاجة لذلك فهنا يكره، إذا كان الإمام في داخل المحراب بحيث يختفي عن بعض المأمومين. أما إذا كان يسجد في أصل المحراب ولكن جسده خارج المحراب فهنا لا كراهة، لا كراهة في هذا، لأن الكراهة مبنية على كونه إيش؟ يحتجب عن المأمومين بحيث لا يمكن الاقتداء به. أما إذا كان لا يحتجب عنهم إنما هو خارج المحراب ولكن حال السجود يختفي عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة لما صلى إذا سجد اختفى عن المأمومين ولم يضر ذلك في الإمامة. فإذا الصلاة في الطاق في المحراب مكروهة إذا كان إيش؟ إذا كان يحتجب إذا كله في داخل المحراب وكان من غير حاجة. أما إذا كان لحاجة ولو كان يختفي فلا حرج. كيف حاجة؟ مثل لو كان المسجد ضيقا أو كان لا يحتجب عنه وإنما يصلي خارج المحراب فلا حرج في ذلك. إذن تكون الكراهة بهذين القيدين، إذا كان من غير حاجة وكان يحتجب عن بعض المأمومين. طيب، قال وتطوعه، نعم واصل، وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة. نعم، قال وتطوعه موضع المكتوبة، أي ويكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة، في موضع المكتوبة إلا من حاجة. قوله إلا من حاجة هذه ترجع إلى صلاته في الطاق وتطوعه في موضع المكتوبة، إلا من حاجة فيهما، يعني إذا وجدت الحاجة في الصلاة في الطاق أي في المحراب فلا لا كراهة، وكذا إذا وجدت الحاجة لأن يتطوع الإمام في موضع صلاته فلا كراهة. الحاجة مثل ضيق المسجد، مثل ضيق المسجد مثلا، واضح. وتطوعه في موضع المكتوبة جاءت فيه آثار عن المغيرة بن شعبة وغيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الإمام في موضعه حتى يتنحى، في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى. ولكن هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره وابن ماجه، لكن فيه ضعف، فيه ضعف. والإمام أحمد كره ذلك، قال ولا أعرف فيه إلا ما جاء عن علي رضي الله عنه، جاء عن علي رضي الله عنه النهي من قوله موقوفا عليه، فكأن الإمام أحمد لا يصحح المرفوع، فجاء عن علي رضي الله عنه كراهة بالنهي عن أن يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى أو يتكلم أو يخرج عفوا. فهذا مروي عن علي رضي الله عنه، طيب المأموم هل يكره له أن يصلي في موضع أداء الفريضة؟ لا يكره له ذلك، إنما هذا خص بالإمام، خص بالإمام حتى لا يشتبه، قالوا من التعليلات حتى لا يشتبه على الداخل أنه لم ينتهي من صلاته. نعم. أما المأموم فيصلي في موضعه بلا كراهة، وقد صح عن ابن عمر أنه كان يفعله كما في البخاري. نعم. وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. نعم، أن يطيل الإمام القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، هذا يكره للإمام، فالإمام إذا سلم إما أن يخرج أو يلتفت إلى المأمومين عن القبلة ولا يطيل القعود. وجاء عن عائشة كما في صحيح مسلم أنه كان لا يجلس بعد أن يسلم إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين، ينصرف إلى المأمومين، لأن قعوده في اتجاه القبلة يشوش على من يدخل فيظنه لا يزال يصلي، لا يزال يصلي. نعم. فإن كان ثم نساء لبث قليلا، لبث قليلا لينصرفن. نعم، وقد جاء هذا أيضا في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنه، ما رضي الله عنها، ما يدل على أن سلم إذا سلم وكان هناك نساء صلينا معه فكان يجلس حتى يظن أنهن انصرفن، لأنه إذا قام الإمام قام معه المأمون وخرجوا فقد يحصل يعني مزاحمة للنساء في الخروج من المسجد، فكان ينتظر حتى ينصرف النساء ثم يقوم فيخرج. هذا قد صح عن أم سلمة رضي الله عنها كما في البخاري وغيره. نعم. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف. نعم، يكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري، سواري يعني أعمدة المسجد، إذا قطعنا صفوفهم، وهذا قد صح عن أنس رضي الله عنه كما في الصحيح قال: نهينا عن ذلك، يعني الصلاة بين السواري، الصلاة بين السواري. قال: إذا قطعنا صفوفهم عرفا، إذا كانت هذه السواري تقطع الصفوف عرفا، واختلفوا في العرف وعرض السارية التي تقطع، فقيل 3 أذرع وقيل أقل وقيل أكثر. المقصود إذا كانت السارية تقطع الصفوف عرفا فيمنع ذلك، يمنع ذلك، هذا على المذهب، هذا على المذهب. لكن إذا كان الصف بين ساريتين فلا مانع من هذا، إذا كان الصف بين الساريتين فلا مانع من هذا، لا يعتبر هذا من قطع الصفوف. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة أنه صلى بين ساريتين، فالصلاة بين ساريتين لا يمنع، لا يمنع ذلك ولا يكره مثل هذا، لأنه لا يقطع صفا، فالصف كله لم يصل ما بين الساريتين، يعني لم يتعدى الساريتين، فإذا صلوا بين الساريتين فلا مانع من هذا. طيب، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم عليه.